الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت ربنا وأنت حسبنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الفجر والفجر سورة من قصار السور، لكن بلاغة القرآن وحكمة القرآن وطريقة القرآن في معالجة القضايا تجعل هذه السورة جامعة لكثير من المعاني التي قد لا تخطر على بال إنسان. سورة الفجر عشر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء، يعني سورة اقرأ العلق، سورة المزمل، سورة المدثر، سورة القلم، سورة الفاتحة، سورة المسد، سورة الأعلى، سورة التكوير، سورة والليل إذا يغشى، سورة الفجر. عشر السور يعني من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتذكر أنها تأسيس، لأن الإنسان البناء لما يبدأ البناء يبدأ بالإيه؟ بالأساس. فهذه السورة تأسيس لنفوس المسلمين، وتأسيس لأمة الإسلام، وتأسيس لدولة الإسلام وحضارة الإسلام. وهي بدأت بالقسم، والقسم له حكمته في أسلوب التخاطب، وفي نفس الوقت يتنوع القسم في سور القرآن بحسب موقعه من السورة أو من القرآن. القسم بيتنوع، دي حكمة القرآن وبلاغة القرآن وحكمة الحكيم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قد تجد القسم يتكرر في ظاهره، لكن يختلف من موضع إلى موضع حسب سياق الكلام. وأقسمت، وعلى رأي كثير من علماء التفسير أن لم يذكر الأمر الذي أقسم عليه. تقسم على إيه؟ الأمر مش مذكور، إنما يفهم من سياق الكلام، وده الأرجح على ما يغلب الظن والله أعلم. من الرأي الثاني يقول بيقسم على إيه؟ يقسم إلى على إما إن ربك لبالمرصاد، أو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، سواء ده جواب القسم أو هذا. لكن الأرجح من حسب سياق السورة أن القسم يفهم من السياق، ونشوف إن شاء الله ما يفهم. وبعد القسم بدأت السورة تتعرض إلى تشخيص أحوال العباد في النظر إلى هذا القرآن، وفي النظر إلى حقائق الإيمان، وفي النظر إلى حقائق الكون، وفي نظر الناس إلى فهم القرآن والدين. ثم انتقلت مفاجأة إلى مشاهد يوم القيامة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر صاحب العقل، العقل يحجر الإنسان من أن يشذ أو ينحرف أو يميل يمينا أو يسارا، فذو الحجر اللي هو صاحب العقل يعني. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وده سؤال يسموه سؤال تقريري يقرر حقيقة أن فعلا في هذا قسم لمن يفهم ويعقل، في هذا قسم لمن يفهم ويعقل. ولما الإنسان طبيعي يسمع واحد بيحلف يبتدي يتأهب وتهيأ بيحلف عليه، فطبيعي الإنسان العاقل لما يسمع الحق تبارك وتعالى يقسم يبقى لازم النفس تهيأ ربنا بيحلف عليه عشان يهيئك على أمر محقق مؤكد، وهذا هو القسم. والفجر قلنا أن القسم يرى كثير من أهل العلم أن القسم بيتلائم مع موضوع السورة أو الموضوع الذي يقسم عليه، وحتى في التسمية يعني القرآن بيقسم مرة بالفجر ومرة بالصبح والفجر، مرة يقول لك والضحى، مرة يقول لك والصبح إذا تنفس، يقول لك الفجر هو آخر جزء من الليل وابتداء انفجار نور النهار مع كونه في غلاف من الليل، الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو ابتدى النهار بس لسه الليل ايه باقي اثره. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الفجر الوقت المعروف وسمي فجرا لانفجار الضوء بعد شدة الظلمة. قالوا المناسبة بين هذا القسم، بين هذا اللفظ بالذات والفجر، وبين موضوع السورة، أن الظلمة إذا اشتدت يأتي انفجار الصبح ليقضي على هذا الظلام، والظلم إذا استبد في الأرض ينفجر الحق في وقت من الأوقات ليقضي على هذا الظلم. والدليل على أن القصص اللي جاية تتكلم عن الظلم والاستبداد والطغيان والفساد. قرن كثير من العلماء وقالوا أن في سياق القسم بيتلاءم مع سياق السورة وسياق الموضوع، يبقى انفجار النهار يأتي بعد شدة الظلمة وطول الظلام، ودي فيها أشياء كثيرة، لأن اللي منتظر النهار بيبقى قلب قلقان عاوز النهار، واللي منتظر النهار بأنواع وأشكال ربما تأتي إن شاء الله في سياق كلام عن والليل إذا وسق والليل وما وسق، أو أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، كلام عن الليل وما يجمع من الليل قد يأتي. لكن الفجر انفجار الضوء بعد شدة الظلمة ويتلاءم مع انفجار الحق بعد استبداد الظلم والباطل. وليالي العشر تكلموا فيها كثيرا، عشر ذي الحجة، عشر الأخير في رمضان، عشر أول محرم، وبعض العلماء قال لك عشر العشر من كل شهر، أول عشر أيام في الشهر بيظهر القمر نور، نفسه بيجي ضعيف والآخر يغلبه الظلام فيختفي القمر ويغلب على الليل الظلام. يبقى في كل شهر في عشر ليالي، عشر ليالي يبدو فيها الضوء القمر ثم يخفض شيئا فشيئا، والله أعلم بمراده. ولما كان الكلام كلام الله لازم يكون أعلى من مستوى العقول، والعقول تسرح وتذهب كل مذهب لكي تفهم هذه المعاني. والشفع والوتر، الشفع الاثنين والوتر الواحد، وفيه من الصلاة شفع ومن الصلاة وكر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم مخلوقات كلها وتر وشفع، ذكر وأنثى، ليل وأنهار، شمس وقمر، السماء وأرض كلها مشروعات. والوتر الأوحد هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله، لا ثانية له. والليل إذا يسر دي برضه تتلائم مع موضوع سورة، لأن الليل مر لك والليل إذا يغشى والليل وما وسق والليل إذا يسر، دي غير دي غير دي، المتكلم واحد والليل واحد، لكن الحالة اللي بيقسم بها تختلف. والليل إذا يغشى يغطي بظلمته الكون كله، يغشى يغشى. ودي لاحظها لو أنت قاعد في الجبل أو في مكان متسع وأمامك مباني مثلا وأمامك مناظر، تخيل عمر عبد المحسن معانا هنا مجاش، لو أنت في الجبل في الجيش مثلا وقدامك معسكر وقدامك خيام وقدامك مباني وقدامك معدات قدامك كذا، في النهار قاعد كده قبل غروب الشمس وانت قاعد شايف كل حاجة، يوم ما تيجي تغرب الشمس تبتدي البعيد يختفي عليك، لما اشتد الظلمة ما تشوفش ولا حاجة من قدام. يقبل الليل تسلل، ترى تسلل يسيرا يسيرا يسيرا حتى دخل بظلمته، بعد شوية يغشى يغشى، وبعدين وثق وثق ما يكون في الليل من أحوال وتقلبات واضطرابات ونفوس وأشخاص، كل واحد بنتظر حاجة في الليل، كل واحد يعني شغله باله بحاجة بالليل، كل اللي بينتظر الفرج واللي بينتظر النقمة واللي بينتظر الضلال واللي بينتظر الحق واللي بينتظر ميلاد عيل واللي بينتظر ميلاد مستقبل وهكذا. لكن والليل إذا يسري، قال لك الليل مناسبته مع هذه السورة أن الليل يسري ببطء ويسر ولا تشعر بحركته ويمتد، كذلك الباطل والفساد قد يسري في النفس أو في المجتمع تدريجيا ويمتد حتى يغلف النفس أو يغلف المجتمع، الطغيان والفساد. كذلك الصلاح لا يأتي فجأة ولا يأتي طفرة، صلاح إزالة الفساد وصلاح الأحوال أحوال العباد وصلاح النفوس، الإصلاح في المجتمعات يأتي تدريجيا. العز يصلح اللي بيقاوم باطل أو بيقاوم فساد ما يتعجلش، لأن الإصلاح يأتي تدريجيا، يسري تدريجيا شيئا فشيئا فشيئا حتى تأتي لحظة يغلب الحق وينتصر ويظهر وينفجر. يبقى في ملائمة بين القسم وبين موضوع السورة أولا. ثانيا القسم على حقيقة، وهي لا ينتصرن الحق ولا يخذلن الباطل، ولا ينتقمن الله من أعدائك يا محمد. بدليل كده ما شفتش، شفتش رب العالمين فرعون وفي قوم عاد وثمود، شفت ولا ما شفتش؟ هذا هو الدليل. يبقى لا ينتقمن الله من أعداء هذا الدين، لا ينتقمن الله من أعداء هذا الدين، وهذه سنة الله في خلقه. وإذا أردت دليلا، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، حضارة من الحضارات وأمة من الأمم، أعطيت قوة لدرجة أنهم تباهوا واغتروا وقالوا من أشد منا قوة، من هيغلبنا، حتقدر علينا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وعاد قوم معروفون، عاد بن إرم ابن سام بن نوح، وثمود قوم معروفون، وقلنا عاد في الجنوب في اليمن وثمود في الشمال في الطريق إلى الشام. ولما يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يبقى الكلام عن حاجة مفهومة العرب يسمعون عنها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمها ويسمع عنها، وكل من يقرأ القرآن أو يسمع القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن في حاجة اسمها عاد قوم عاد بقوم ثمود معروفين. فالكلام بيقول ألم ترى، أن هنا رؤية رؤية علم، ألم يصل إليك ألم تعلم كيف فعل ربك، كيف فعل ربك، كل كلمة لها دلالتها لها معناها. كيف سؤال سؤال سؤال يبين على ضخامة الأمر وفظاعة النقمة التي نزلت بهؤلاء القوم، عاد وثمود وفرعون اللي جايين كلهم. ألم ترى كيف فعل ربك؟ وبعدين فعل فعل، ما ذكرش النقمة مباشرة ولا العذاب مباشر ولا الكيد مباشر، لكن كيف فعل. ولما فعل العظيم فعلته لا تقاوم، القوي القادر الجبار إذا فعل فعله لا يقاوم ولا يمانع، حد يقدر يمنع ولا حد يقدر يقاوم. كيف فعل؟ وبعدين ربك، ما قالش كيف فعل الله ولا المنتقم ولا الجبار، فعل ربك يا محمد، ربك اللي هو معاك اللي يتولاك ويعتني بيك، شوف عمل ايه. وبالتالي اطمئن يا محمد، اطمئن على هذا الدين، اطمئن على مستقبل هذه الدعوة، ليطمئن قلبك، لأن ربك فعل وسيفعل، الذي يتولاك بعنايته ورعايته سبحانه وتعالى جل شأنه، رباك ويتولاك ويعتني ويهتم بأمرك، فعل أشياء وهو قادر على يفعل مثلها. فاطمئن يا محمد، فيها طمأنينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها هزع ورعب وتحذير وإنذار لأعداء النبي محمد ولأعداء هذا الدين. ولما نقول لأعداء النبي محمد ولأعداء هذا الدين ولأعداء هذه الدعوة في كل مكان وفي كل جيل، ما بنجيبهاش كده من عندنا، لأن في الآخر قال إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد لكل في كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان. شوف إذا كان قوم نوح وقوم هود وقوم موسى وفرعون والكفار في عصر محمد والمعاندين وأصحاب الباطل في كل زمان، إن ربك لبالمرصاد. إذن الموضوع مش موضوع قوم نوح ولا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم محمد ولا قوم موسى، الموضوع موضوع عام، سنة عامة لله، إن ربك لبالمرصاد. وكلمة ربك ذكرت مرة اثنين ثلاث في هذه السورة عشان تستحضر العناية والرعاية من الله سبحانه وتعالى لمن يسمع ويستجيب لهذا الأمر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يعني وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وضحت مكان تاني لكن من المختصرة عشان يعني يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم وسامع هذا القرآن يستحضر قدرة الله وعظمة الله وهيمنة الله وتصريف وتصرف سبحانه وتعالى في المعاندين في أعدائه جل وعلا. الذين فرعون أولا عاد بعاد إرم ذات العماد، العماد مباني، ربنا أداهم قوة وهيمنة، قوة علمية وقوة جسدية مادية، فكانوا يبنون مباني ضخمة جدا يتباهون بها ويقول احنا عشان احنا هنخلد في هذا في هذا في هذا في هذا المكان وفي هذا الزمان هيستمر معنا المدى، اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع مباني ضخمة جدا لعلكم تخلدون. وبعدين مش بس كده، اذا بطشتم بطشتم جبارين قوة اقوياء بس بظلم، اقوياء بغشم، اقوياء بتعدي، أغوياء بضغيان، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فكان ضغياهم بضغيان هؤلاء بما أوتوا من قوة وإمكانات مادية من مال ومباني ومصانع، بمعنى مباني ضخمة جدا وبيوت عالية فارهة، اغتروا بها أنتج ذلك طغيان طغيان طغيان النفوس باستشعار أنهم يعملوا كل حاجة اللي هم عايزين بيعملوه، وطغيان المعاملات أنهم لو نزلوا في مكان يدمر ما يخليش حاجة لأن أقوياء ومعهم القوة. هنتكلم عن الفساد وعن الطغيان وصورة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، نموذج ثاني من الحضارة والذكاء والفهم، سماهم في سورة ثانية فارهين، فارهين فارهين، بلك الفار الفاره تأتي من قوة العقلية والقوة المادية، فاره الكيس، الكيس المتمكن الحاذق اللي بيفهم الصنعة، يعني صنايعية عندهم صنعة متقنين لها. جابوا الصخرة بالواد، كانوا ينقرون الصخر ويبنون فيه، وربما ينقرون الصخر ويجعلونه أواني كالجواب. ينقر الصخر دليل القوة ودليل الذكاء والتمكن، ومع هذا لم ينفعهم قوتهم ولا تمكنهم. وفرعون ذي الأوتاد، ذكر شخص واحد بس هناك لما قال عاد بأمة، ثمود أمة، فرعون ذكر شخص. شنو كان مستبد، واضح ان اللي كان اللي كله حواليه لا رأي ولا فهم ولا قيمة ولا وزن. استخف قومه، فاستخف قومه فضعوه، قومه من اسكندرية الأسوان. فرعون كان مستبد طاغية، لم يذكر غير شخصه في هذه السورة، شخصه ذكر الطغيان لأنه هو اللي كان أساس الطغيان، أساس الاستبداد، أساس الفساد. ولم تذكر أمته، لأن أمته لا قيمة لهم ولا وزن لهم، كانوا أتباع، أتباع يعني أذيال، يعني في القصة والحقارة لدرجة أنهم ما لهمش رأي، منهمش رأي، فما لم يذكروا، إنما ذكر رأس الفساد، رأس الفساد فرعون ذي الأوتاد، أنه هو اللي بنى، بنى مباني ضخمة جدا عالية، رواسي شامخات، كما كأن الجبال رواسي شامخات. كثير من أهل العلم قالوا أن فرعون، طبعا هو فرعون، فرعون موسى اللي كان مع موسى عليه السلام، والقرآن كله تكلم عن هذا. اذهب إلى فرعون أنه طغى، يقبل فرعون اللي كان في عصر موسى. وقال الأوتاد أنه البناء ربما يشار إلى ذلك، المباني الضخمة منها الأهرام الموجودة في مصر. كثير من العلماء قال هذا كلام، أو بعض العلماء أشار إليه، لكن هو الأوتاد المباني العالية اللي هو بيبنيها، وهو كان بيبنيها عشان بيعتقد أنه هو يعني يحطوه فيها عشان يحطوا له الأكل والشرب، يحطوا له الذهب والكنوز في في في في في في الهرم ده بتاعه، عشان خاطر ايه، هيخلد ويقوم يصحى ويلقى الذهب ويلقى الامكانات. يعني اغترار، اغترار وسوء وعمى بصيره خلي بيفهم غلط. الذين طغوا في البلاد، وده صميم الصوره بقى، المجموعه دي، الحضارات دي والبلاد دي والاهل والناس دول طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. ايه الطغيان؟ وكيف يتأتى الفساد؟ وما هي أنواع الفساد؟ نقول فأكثروا، فأكثروا يعني تعدد نوعي وكم، أنواع مختلفة من الفساد وكم ضخم جدا يعم البلاد. طغوا في البلاد، الطغيان هو تجاوز الحد، تجاوز الحد، الطغيان تجاوز الحد، بمعنى سوء استخدام القوة، سوء استخدام المال، سوء استخدام السلطان، وده الطغيان تجاوز الحد. يعني سوء استخدام النعمة، لو عنده مال الإسراف طغيان تجاوز الحد، استخدام المال في إذلال الناس طغيان، استخدام المال وسيلة للتكبر على خلق الله طغيان، تجاوز حد. لو هو بشر مخلوق ضعيف ولا يملك هذا المال، الله أعطاه هذا المال وسخره له، لكن بيعتقد أنه صاحب المال، صاحب الثراء، صاحب المال، يملك ويملك ويملك، فيتجاوز الحد، يتجاوز حد كإنسان مخلوق ضعيف يزول ويموت ويفنى ويضعف ويمرض، يتجاوز الحد ويغتر بهذا المال. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بماله، استغنى بقوته، استغنى بذكائه، إذا اعتقد أنه ذكائه يغنيه عن غيره أو يغنيه بحيث لا يتعرض لهلاك ولا الفساد ولا الزوال، إذا اعتقد هذا الكلام هذا المصيب، طغيان تجاوز الحد. فقال لك تجاوز الحد طغيان معناها استخدام النعمة، سوء استخدام النعمة، يستخدم المال في الإفساد وفي الضرر، إفساد مادي زي ما قلنا قتل، تدمير، تشريد، سد معنوي، تكبر وتعالي وإذلال واحتقار للغير، ما ده أفساد، كل ده أفساد. وافساد كمان، ده مش ده بيفسد نفوس اللي حواليه. ولما قال لك لما الطاغي بيطغى ليه؟ يطغى لان فسدت نفسه، فسدت نفسه فاعتقد انه هو له الحق في ان يفعل ما شاء، اعتقد هذا. وده دليل تحكم الهوى وتحكم الشهوة، شهوة المال، شهوة حب الدنيا، شهوة حب التسلط، حب الترأس على الخلق، هذه شهوات تسيطر عليه فسدت نفسه واختلت. يعني الفساد قال لك خلل، خلل يصيب الشيء فيفقد منفعته، الثمرة لما تفسد ما تتكلش، الثمرة لما تفسد لو أكلتها تضر ما تنفعش. مش بس كده، ده الثمرة لما تفسد لو حطيتها جنب ثمرة تاني تاني تفسد اللي جنبيه. فكذلك الفساد لما يظهر في شخص، بالذات لما يكون شخص مترأس زي فرعون ولا حاكم، دايما يقول قال الملأ قال الملأ قال الملأ. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها بيعملوا إيه؟ ليمكروا فيها. في كل قرية جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. دائما الفساد بيبدأ من أشخاص معينين ينتفعوا بهذا الفساد، وبعدين يكثر الفساد من تصرفاتهم، يكثر الفساد من تصرفاتهم. إزاي؟ طالما هو حرام ولف الناس هتشوف تعمل إزاي، لأنه هو ظاهر قدام الناس، وسرقته ظاهرة، واستبداده ظاهر، وتجبره ظاهر، وطغيانه ظاهر، والاعتداء على الآخرين أمور ظاهرة، فالناس تتعلم منه. يبقى يكسر الفساد لأنه في ظاهر فيقتدى به في الفساد. ثانيا يكسر الفساد لأنه مستفيد بالفساد فلا يهمه أن يفسد غيره، بل زي ما قلنا في درس فائت هذا الذي يستفيد بالفساد يحب يبقى حواليه مجموعة فاسدة، مجموعة عشان تقر هذا الفساد وتغمض عينها عنه وتسد ودان عليه. دايما الفاسد عاوز اللي حواليه بجيه زيه، ويفرح بهم ويرحب بهم ويغدق عليهم الخيرات، زي ما فرعون قال وإن لكم لأجر إن كنا نحن، ثم قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمنا المقربين، لنديك من أنتم عايزينه وكمان تبقوا أنتم أقرب الناس لي، وزراء خلفاء أي حاجة مستشارين يديهم المناصب اللي هم عايزين. وقال لك هذا الفساد لأنه ظاهر فيقتدي به غيره، هذا الفساد لأنه مضر، فيه إذلال للناس وفيه إضرار بالناس، فالناس لما تبقى فيه ذل وفيه ضعف وفيه قهر بيترتب ردود فعل سلبية، بينفث هذا القهر في اللي حواليه، بينفث هذا القهر في اللي حواليه فيعمل زي يفسد اللي حواليه. يبقى فساد الرأس معروف كذا في الجسد كده، إذا فسدت الرأس فسد الجسد كله. الرأس لما يكون ضايعة لو واحد مجنون تلقى يديه تبطش، يضمر يكر يخرب يكسر يعمل أي حاجة. كذلك الرأس في المجتمعات، الرؤوس في المجتمعات إذا فسدت يفسد باقي المجتمع، واضح يأتي في باقي السورة إن شاء الله. يبقى طغوا في البلاد بسوء استخدام النعمة، سوء استخدام المال، سوء استخدام السلطان، سوء استخدام القوة، طغوا في البلاد. هذا السوء يترتب عليه قوة وقهر، يبقى يقتل يدمر يخرب يسرق يشرد، يورث الحقد والضغينة والغل، يفكك المجتمع، فكك المجتمع ضاع المجتمع. وفرعون من نموذج واضح في هذا الأمر، جعل أهلها شيعا، يفرق الأمم، يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم، يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، وطائفة قريبة جدا لها اللي حواليه المستفيدين المنتفعين. سبحان الله العظيم وبحمده. والحليم الحليم العليم سبحانه وتعالى جل شأنه لا يعجل العقوبة، لا يعجل العقوبة، إنما حليم سبحانه وتعالى يتأنى يمهل ولا يهمل. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب الصبر والإلقاء المتدفق القوي الشديد المتتالي الذي لا يتوقف. صب زي ما تصب وتصب أي حاجة من هنا، تصب معناها إيه؟ مرة دفعة واحدة متتالية قوية شديدة لا تنقطع. فكذلك صب صب، ولما صب القوي القادر الغالب على أمره صب، يبقى تدمير هلاك استئصال، لم يبقى أحد من أمة من قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم فرعون، أهلكهم اللي بالطاغية واللي بريح صرصر عاتية واللي بالغرق أدمرهم. فصب عليهم ربك سوط عذاب في الدنيا والآخرة تأتي. وبعدين صب عليهم ربك برضو تذكير لإيه؟ تذكير لمحمد وأمته أن ربها الذي يتولاها ويرعاها سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه القوة والقدرة. سوط، والسوط معروف، السوط إلى الكرباج يعني جلد مدفور يضفر زي الضفيرة كده ويضرب به، يضرب به ضربه لازع لازع. ولقال سوط لأنه في نوع من العقوبة، العقوبة تكون بالسوط، فكذلك العذاب الذي نزل على هؤلاء عقوبة كعقوبة السوط للمجرمين. والصوت بيبقى حاجة واحدة، وكذلك نقبة الله تنزل مرة واحدة دفعة واحدة. وليس هذا لقوم هود فقط ولا لقوم صالح فقط ولا لفرعون من قوم لفرعون وقوم موسى فقط، ولكن إن ربك لبالمرصاد، تأكيد بإن واللام، إن ربك لبالمرصاد. والرصد معروف اللي بالمرصاد اللي بيرصد الإنسان اللي بجواز يرقب، يرقب شيء ينتبه ليه يسجله يعاقب عليه أو يثيبه عليه، زي العسكر اللي قاعد في المرور كده قاعد بالرصد بياخذ باله من اللي رايح واللي جاي، يرصد يرصد اللي رايح جاي، المخالف يعاقب والكويس يشاور له ويمشيه، اللي مش المخالف يوقفه ويعاقبه ويعاقبه. ولله المثل الأعلى، الرصد إنه إنسان قاعد في مكان يرصد، يرصد يعني يرقب يعد ويحسب يرتب على ذلك عقوبة أو مثوبة. إن ربك لبالمرصاد لجميع المخلوقات ولجميع الأجيال وفي جميع الأماكن، سبحانه وتعالى قادر كاشف بعلمه كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولن يفلت من عقوبته أحد لا في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى جل شأنه لا يفلت أحد من عقوبته. وبعدين هذا شأن ربك، هذا شأن ربك مع الأمم الطاغية. يا ترى اتعظ الإنسان؟ يا ترى اعتبر الإنسان؟ يا ترى انتفع الإنسان بهذه الموعظة؟ لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك. الفاء دي لها وزن، الفاء دي لها تأثير، الفاء دي سبحان الله عز وجل بحمد الحروف في اللغة العربية وفي القرآن لها أثر جميل جدا وأثر قوي جدا وعظيم جدا، ويغير المعنى من حال إلى حال. فأما معنى قال لك يفهم منها هذا شأن ربك، هذا شأن ربك، فما شأن هذا الإنسان الضعيف؟ هل أصلح من نفسه وأصلح في مجتمعه، أم أنه اختلت نفسه وأفسد فسد وأفسد؟ فأما الإنسان أما عن الإنسان وشأنه فشأنه غريب، ما بيفهمش صح، بقدر الأمور بغير قدرها، بينسى حقائق الأمور، ينسى الحقيقة ويعيش في الوهم. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيقول ربي أكرمن، يعتقد أن كثرة المال وكثرة القوة وكثرة العطاء في الدنيا دليل التكريم، وبالتالي يتوهم أنه له مكانته عند الله يوم القيامة. وبيفهم كده يقول ربي أكرمن، يعني أعطاني هذا الخير فدي كرامة من الله ورفعة، معناها أنه مكان عند الله، وبالتالي يتوهم أنه هو عند يوم القيامة برضه كلها مكان عند الله، زي صاحب سورة الكهف لما قال أنا خير منك مالا وأعز نفرا ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها وانقلب. فهم غلط. وإذا ما ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه، وأما كلمة أما دائما تقسيم، فأما لما تيجي في أي حاجة معناها بتقسيم، هيحصل تقسيم في الأمور. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يعتقد أن تضييق الرزق دليل الإهانة، وبالتالي لا مكانة له، وربما يحتقر نفسه ويعتقد أنه لا وزن له في المجتمع، ما ليش قيمة، ويحتقر ويهمل نفسه، ولا ما يبقاش له رأي ولا كلام ولا عزيمة ولا حاجة، يعيش محبط ومهد. كلا كلا كلا، هذا فهم خاطئ. كلمة كلا معناها زجر وردع عن هذا الفهم وهذا الوهم، لا تصح أن تفهم، لا صح أن نفهم هذا الفهم ولا أن نعيش في هذا الوهم. كلا كلا، فسدت نفوسكم وفسدت عقولكم وفسدت أفهامكم، ففهمتم فهما خاطئا وانتشر الفساد من حولكم، فلم تتعاونوا على فعل خير ولا على فعل بر، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الطبيعي الطبيعي اللي يسمع القرآن واللي يسمع هذا العلم واللي يكون عنده إيمان يكون خير ويعين على الخير، لكن لما الفساد ظهر في القلوب وفي النفوس فهمت غلط، مش عايز تفهم أن الله جعل هذه الأسباب من النعم، النعم والثراء والخير والمال، جعلها أسباب ليبتلي بها الناس، فالشاكر يؤجر والصابر يؤجر، الذي يستخدم النعمة استخداما صحيحا نافعا له عند الله مكانه، له أجر عند الله في الدنيا وفي الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. طيب، هذا الفهم خاطئ، والدل على ذلك أنكم أنتم بتصرف تصرف مش مزبوط. اللي معه مال بيستبد، اللي معه مال بيضيع، الفقير في المجتمعات ضايع، اليتيم ما حدش أخذ منتبه ليه، فإذا كان الضعيف واليتيم ضائع لا قدست أمة، لا ينتصر فيها للمظلوم والعياذ بالله. أمة اللي فيها ضعيف أو مظلوم أو محروم لا ينتصر، لا ينتصر ولا ينتصف ولا ينتصف له، لا تقدس، لا تقدس، بل عليها الضياع والدمار والعياذ بالله. لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وإذا كان اليتيم والمسكين ضائع ضائع يبقى معنى الناس دول كأنهم ذئاب وكأنهم كلاب، في شراسة، في شراسة في التعامل، واللي بياكل مال الفقير هياكل مال الايه، ياكل مال الغني، واللي بيعتدي على الضعيف هيعتدي على القوي، لانه هو اللي خلى ما عندوش رقة للضعيف اليتيم المسكين المحتاج، يبقى هيرق لغيره، يبقى ده عبارة عن حيوان والعياذ بالله، يعتدي وزي ما قلنا بالعض والرفس والنطح. لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما، تعرف لما يقول لك واحد بياكل الحقوق يعبر عن اخذ الحقوق بانه ياكلها، تاكلون التراث معناها في شره ونهم في الاستيلاء على الحقوق، الحقوق تضيع، فهو يبلع يبلع، لا ينظر الى حق غيره، يعتدي على حق غيره، يعتدي على حقوق الاخرين، فيبلع ينهم شره والعياذ بالله، اكلا لما شديدا يجمع جمعا، ياكلون التراث، واللي بياكل التراث معناها بيحرم الناس من حقوقها، لأن التراث هو الميراث، إذا كان هياكل الميراث جمنع الآخرين من الحقوق، لا يعترف بحق غيره، هو أناني والعياذ بالله، مش شايف غير نفسه، زي الكلب اللي بيعض وينهش، كزي الذئب ساعة يأكل، يأكل أكلا يعني يلم، ويعني وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، عشقوا وعشقوا المال حبا لدرجة أنهم يبيع دنياه بدنياه بدينه، يبيع دينه بدنياه، يبيع إيمانه بشهوة عاجلة. بعدين شوفوا مفاجأة بقى، مش عايشين على كده، بغيان، استبداد، ترف، تمتع، شوف المفاجأة. كلا إذا دكت الأرض مفاجأة، على دخل عليه بالعقوبة، كلا خليه في الغفلة، خليه في الغفلة، خليهم ضايعين، خليهم نسيين، خليهم غير معتبرين، غير متعظين. إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت يعني مفاجأة، يحصل يفاجأ كده مفاجأة، دكت الأرض دكا دكا دكا حقيقيا متتابعا لا فصال فيه، حقيقة واقعة. وبعدين الأعم والأفظع والأبشع على هذه النفوس، نفاجأوا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، بعد الغفلة بعد المصائب التي نزلت عليه والكوارث وطامة القيامة، يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكر، توه الله يفوق، توه الله يفوق، لما خربت الدنيا وانتهت هاي فوقه يتذكر الإنسان وبعدين وأن ماذا تفيده الذكرى وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تعذيب جسدي يعذب وتعذيب ألم نفسي متألم يندم ندم والندم حرقة للقلب والنفس والعياذ بالله. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ خلي بالك يومئذ يتذكر فيومئذ فيومئذ كلمة يومئذ في اليوم ده يحصل اليوم ده يحصل اليوم ده يحصل شوف يحصل إيه شوف يحصل إيه شوف يحصل إيه بيكرر مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر يفاجئ النفس بهذه الأمور. ربما اللي يسمع السورة يفوب ويرجع إلى الله ويؤمن ويستجيب إن كان كتبت له السعادة يختم له بها وإن كان من الأشقياء والعياذ بالله لا يعذب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بعض المفسرين بعض العلماء بيقول إيه مفسرين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيتعذب عذاب ما شافش زيه رغم أنه كان في الدنيا بيعذب الناس اللي فرعون وأمثاله كان بيعذب الناس سجن وقتل وتدمير والكلام ده كان بيعذب ويكتفهم ويسجنهم ويربطهم. لكن أنت عملت كده في الناس هتشوف حاجة أشد من كده ما تخيلهاش خالص. أنت عذبت الناس المئات الملايين الآلاف عذبتهم وأنزلت بهم سوء العذاب شردتهم حبستهم وضعتهم في الأغلال سترى يوم القيامة أشياء لا تخطر على بالك في القوة والشدة والغلظة والتعذيب. لا يعذب عذابه أحد لأن المعذب هو الله الذي فعل بعاد وإنما ذات العماد وفعل بفلان وفلان والقوم والأمم السابقة المتجبرة الطاغية يفعل بهؤلاء طغاة يوم القيامة هكذا. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه الرباط يعني أحد. والله اللي استجاب واللي تيقظ واللي انتبه واللي أحب الله وأحب هدي السماء وكان سويا في نفسه يصلح وينشر الصلاح ويتعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى وعلى رعاية اليتيم ورعاية الضعيف ويحق الحق ويبطل الباطل يعيش مطمئنا وإذا مات يموت مطمئنا وإذا لقي الله لقي مطمئنا. يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي. كلام حالي وحلو جميل. كل نفس مش بس ساعة يقولها ساعة الموت لا كل نفس سوية سوية رضيت بحكم الله ونفذت شرع الله ومضت على الطريق الذي يحبه الله ووالت في الله وأحبت في الله وأصلحت بشريعة الله أصلحت علما وأصلحت عملا وأصلحت سلوكا وخلقا مشت في هذه الدنيا بالخير تكون مطمئنة بما أعطاها الله من العلم ووفقها الله للعمل وأملت في رحمة الله والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.